أحسن الله إليكم، تقول مع حكم إخراج الزوجة نصف راتبها لأسرة فقيرة دون علم زوجها ولا استئذانه لأنه ميسور ماديا. لا بأس، المرأة مسؤوليتها كاملة وولايتها على مالها كاملة كالرجل، لا تعزل عن التصرف إلا إذا اقتضى أمر بالولاية عليها، ليس في كونها سفيهة مثلا كالرجل، سواء ما دامت أنها رشيدة بالغة فتتصرف في مالها، تصرف في مالها، وخاصة ما دام أن التصرف هذا على مثل هذا الوجه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر، والله عز وجل في كتاب، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بحث على الصدقة ودل عليها عموم مكلف الرجال والنساء. والنبي في ثبت الصحيحين من حديث ميمونة أنها قالت: أشعرت أني اعتقت صفية أو لعلها صفية؟ قالت: يا رسول الله، أشعرت أني اعتقت فلانة؟ قال عليه الصلاة والسلام: الأول لعلها ميمونة، قالت: يا رسول الله، أشعرت أني اعتقت فلانة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يعني مملوكة، أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجلك، ولم يقل لما لم تستأذنيني. وفي رواية عند النسائي قال: لو كنت فديت بها ابن أخيك، وقال ابن أختك بالرعاية الغنم. وكذلك ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس يوم العيد ذهب إلى النساء عليه الصلاة والسلام وأمر بالصدقة، ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام يأمرهن عليه الصلاة والسلام أن يستأذن أزواجهن بل أمر عليه الصلاة والسلام بالصدقة عموما، وكان تلقي خرسها ويعني قرطها، وهذا كما تقدم تصرف تام لعموم الذي. أما ما ورد من حديث عبد الله بن عمرو بن داود: ليس لامرأة إذا ملك زوجها عصمتها، أو لا يحل لامرأة إذا ملك زوجها عصمتها يعني أن تخرج مالها أو شيئا من ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، أو لا يحل لامرأة أن تصدق أو تخرج من مالها إذا ملك زوجها عصمتها، بمعنى هذا الحديث. فهذا الحديث ظاهر إسناد السلامة، هو بعض العلم يرى أنه شاذ، وفي محفظ عن شيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله أنه أشار إلى شذوذ هذا الحديث، ورحمه الله كثيرا ما لا يعول على مثل التأويلات الضعيفة، ويحكم بالشذوذ على مثل الإخبار، مثل ما حكم بالشذوذ على حديث الخاتم الذي حديث عبد الله بن بريد الحصيب في الخاتم من حديد وأنه حلية للنار، قال مخالف في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام الصحيحين في السالم سعد الساعد تمس ولو خاتما من حديد، فيقول الشاهد مخالف بعض الصحيح. كذلك هذا الخبر، هذا الخبر يعني إما أن يكون شارك كما قال شيخنا رحمه الله، أو يكون كما قال مالك الجماعة قالوا يعني هذا في الثلث لا تصرف فيه، وهذا في نظر، والصواب تتصرف في مال تصرفا تاما، إنما يحمل هذا على طيب النفس وبينها وبين زوجها وطيب العشرة ومشاورة في مثل هذا الأمر، خاصة إذا كان زوجها لا يخالفها، وإن كان الحديث على خلاف هذا، لكن مقصود عموم الأدلة دالة وواضحة على أن لها التصرف، وخاصة ما كان في هذه الوجوه الحسنة الطيبة. نعم.